قالوا علامك قلت انا ماني بخير، قالوا تحبوا قلت ربي بلاني، قالوا تعذر قلت ما بمعذير، قالوا تتوبوا قلت ما الله هداني. قالوا علامك قلت انا ماني بخير، قالوا تحبوا قلت ربي بلاني، قالوا تعذر قلت ما بمعاذير، قالوا تتوبوا قلت ما الله هداني. قالوا تعزوا برجال المناعير، قلت تركوني بس والأمر فاني، أنتم فدا العيون سيد الغنادير، يفدا من رابط بحد يماني، القلب طير والهوى وكر للطير، والحب لفال القلوب وحناني. قالوا علامك قلت انا ماني بخير، قالوا تحبوا قلت ربي بلاني، قالوا تعذر قلت ما بمعاذير، قالوا تتوبوا قلت ما الله هداني. يلي تصدوا لالك اليوم تبرير، ما شفتني من كدر صدك عاني، لا شوف حاصل مني اليوم تقصير، ولا كذا ما باك يعني تباني، ما شفت من كل الجفا والتناكير، الله يبيحك بس كل عشاني، صخرت لاجلك عصي القول تصغير، دفعت فوق القول مهر المعاني، يا نور عيني كان صارت شواعير، انت القصيد اللي يسبح في لساني، أعطى علشانك دروب معاسير، وانحر لك بكار القصيدة سماني. قالوا علامك قلت أنا ماني بخير، قالوا تحبوا قلت ربي بلاني، قالوا تعذر قلت ما بمعاذير، قالوا تتوبوا قلت ما الله هداني. وضيفك بالبال حشمة وتقدير، ومول أغاني وكسل أغاني، أنت فريد الصيد يا صاح الأذير، وابعد من سلع اليماني مكانك بقلبي ولا في تزوير لكننا يا وين بلقى مكاني مكانك بقلبي ولا فيه تزوير لكننا يا وين بلقى مكاني قالوا على ما قلت انا ماني بخير قالوا تحبوا قلت ربي بلاني قالوا تعدى قلت ما بمعادي قالوا تتوبوا قلت ما الله هداني قالوا تتوبوا قلت ما الله هداني.